ها الضبع على الصحيح أنه حلال لأنه ورد في نص، هو ذناب لكن ورد فيه نص ولا يأكل الجيف، ورد فيه نص فاستثني، استثني من النصوص التي تدل على أن الحيوان إذا كان ذناب محرم استثني منه الضبع. وثم قال والضباع ليست كلها لها ناب، وإنما الناب لنوع خاص من الضباع ونحن لا نعرفها. ها ها إذا لا الأخ ماذا يقول؟ تأكل الجيف الضبع. تأكل الجيف الضبع. الذي يأكل الجيف أي هو قسم الضباع كما قلنا على قسمين، الذي يأكل الجيف لا يوكل هذا لأنه مستقدر والجيف نجسة، لكن الذي لا يأكل الجيف منها هذا ورد النص من النبي صلى الله عليه وسلم وسماه صيد، سمى الضبع صيد والصيد هو ما يؤكل. طيب الرجل الكبير صاحب السؤالين ذهب، وش سؤالك؟ تعال. نعم وش سؤالك يا حجي؟ سؤال. عندي هل ينفع التكثير؟ لا أصلا مال المالك لا يقسم وهو حي، لا يقسم لأن المال مملوك لصاحبه في حياته لكن بعد مماته ينتقل للورثة، فلا يقسم المال وصاحب المال حي إلا بإذن منه، إذا أذن لا بأس. طيب يعني لما قسم له مالي ما في حرمانية؟ لا ما إذا قسمت أنت ما في حرمانية، لكن لو ماتوا قبلك ما مشكل حاول يأخذ إرث زيه. على كل حال إذا كان المالك رشيد ضابط القوة العقلية وأراد أن يقسم ماله في حياته لا بأس. نعم. طيب اللي برا بيت بعيد الحياة إيش توفي قبل؟ لا موجود وقبل. من هو ذا؟ من هو؟ ابني الكبير. نعم له عندك برا بقاله ثلاث سنين. أي نعم ولو كان ولو كان له إرث له إرث. نعم أمال من دمجل علي وعلى دام وعلى الرب جوز وعمل لأخواته وذا عمل شيء. على كل حجي هذا ابنك وابنك له إرث إلا إذا كان كافر. لا إذا كان كافر لا يرث. لا مش كافر لا. إذن يرث. نعم يرث. غير الحجي. نعم أريد أن أعتمر عن نفسي وعن والدتي وسوف أعتمر من المدينة، فمن أين أعتمر عن والدتي؟ إذا أردت العمرة عن والدتك بعدما تكمل العمرة عن نفسك تخرج إلى الحل خارج الحرم هناك في مكة إلى التنعيم أو إلى الشميسي أو إلى عرفة أو إلى أي جهة خارج الحرم وتحرم من هناك. هل يجوز يا حاج خلي اروح اعمر المدام النهارده؟ يجوز اعمر لها الاول؟ يجوز. نعم يجوز ان تعمر لها قبل اذا كنت اعتمرت قبل هذا. خلاص يجوز ان تعتمر عنها غدا. نعم نعم. هل يجوز للمرأة المعتمرة ان تلبس الخمار والجورب وتلبس الكمامات؟ نعم المرأة ما يعني احرامها في وجهها، الكمامات لا تلبس الكمام على وجهها، لكن إذا كان معها رجال أجانب لها أن يعني تطرح من الطرحة على وجهها إذا كان في رجال أجانب، لكن إذا كان ما في رجال أجانب لا تغطي المحرم وجهها، لا تغطي المحرم وجهها. أما ما اللباس الآخر لها أن تلبس الشراب، لها أن تلبس القفازات، ولها أن تلبس أي نوع من لباس النساء لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها فقط، لكن لا تلبس قفازين على كفيها، لا تلبس القفازين. نعم. هل يجوز أكل الحلزون؟ الحلزون ما أعرف هذا، إذا كان من حيوان البحر نعم بري ما أعرفه، لكن مستقذر ولا غير مستقذر ما أعرفه. على كل حال إذا كان غير مستقذر الأصل الإباحة. نعم. في بعض البلاد يأكلون لحم التمساح، ما قولكم؟ لا التمساح كما سمعت التمساح في المذهب، في بعض عند بعض الفقهاء يجوز أكل ما يعيش في البحر قاطبة ما في استثناء، لكن الماتر رحمه الله تعالى ابن قدامة سمعتم أنه استثنى الحية والتمساح والضفدع، قال هذه لا تؤكل لأنه وذكر الأسباب كما سمعتم، فأحسن تركها خروجا من خلاف أهل العلم. نعم. ما قولكم في من يعلف بالنجاسات كالدجاج؟ لا الذي يعلف بالنجاسات لا يوكل، الذي يعني طعامه بالعلف المتنجس لا يوكل، مثل الجلالة، مثل الحيوان الجلالة التي تأكل العذرة وتأكل يعني ما وجدت، هذا لا توكل. نعم. هل يجوز للمرأة أن تؤذن وتقيم الصلاة؟ نعم، لنفسها يجوز، لكن إذا كان يسمعها لنفسها أو لبعض النساء أو لما كذا معها من النساء، أما إذا كان يسمعها رجال فليس لها أن تؤذن ولا تقيم. أوصى والدي بعد موته أن يقرأ على قبره سورة ياسين ويؤتى برجل يقرأ القرآن لمدة 3 أيام، هل تنفذ هذه الوصية؟ لا، هذه الوصية لا تنفذ يا إخوة، لأنها مخالفة للشرع. هذه الوصية لا تنفذ لأنها مخالفة للشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الوصية تنفذ إذا كانت موافقة للشرع، وإذا كانت مخالفة للشرع لا تنفذ. هذه الوصية مخالفة للشرع. نعم. هل كحول معقم الأيدي حرام وهل ينقض الوضوء؟ لا، هذا نجاسته معنوية وليست حسية. النجاسة هنا معنوية بمعنى أنه يسكر، لكن في ذاته يعني حسيا لا يكون نجس، لا يعني غير غير غير متنجس ولا نجس، لكن شربه لا يجوز. وإذا أصاب الملابس أو أصاب البدن لا يعني ليس بنجس ولا يفسد الصلاة إن شاء الله. نعم. ما الفرق بين كتاب كذا وباب كذا؟ كتاب، إذا قيل كتاب مثلا الأشياء الأطعمة، هذا الباب يدخل تحته هذا الكتاب يدخل تحته أبواب، الباب الأول كذا والباب الثاني كذا، والباب فيه فصول، الفصل الأول كذا والفصل الثاني كذا، والفصل فيه مباحث، المبحث الأول كذا والمبحث فيه مطالب، والمطلب فيه فروع، والفرع فيه مسائل، وهكذا هكذا التقسيم التأليف. نعم. هل يجوز تكرار العمرة في سفرة واحدة؟ لا تكرر العمرة أكثر من تكرار العمرة في زمن متقارب. لا تكرر العمرة في زمن متقارب، لأنه أولا لم يرد بذلك نص، وثانيا لم يثبت عن أحد من السلف إلا عن عائشة رضي الله عنها وكان له سبب، وثالثا الحلق والتقصير واجب في العمرة، ومع التكرار المتقارب لا يمكن الحلق والتقصير فيها، لا يمكن أن يوفي بهذا النسك، فلا تكثر التكرار بين العمر في زمن متقارب. ثم هو أيسر عليكم يا إخوان، هو أيسر عليكم، والنفس لها حق على الإنسان، هذا أولا. وثانيا شريعتنا توقيفية، لا نقول فيها بقول ولا نعمل فيها بعمل إلا بدليل شرعي، ولم يجد الدليل ها هنا. وأيضا الذهاب يعني لو طاف الإنسان بالبيت أطوفة كثيرة يوجر عليها، لكن لو ذهب إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى كذا ما يوجر على هذا إلا إذا أحرم على القول بالصحة، صحة العمرة، فانتبهوا لهذا الأمر. نعم. هل يجوز للمرأة أن تضع مزيل عرق في الإحرام داخل مكة؟ نعم، لأن هذا ليس بطيب، المحظور على المحرم الطيب الذي يستعمل طيبا عرفا، أما الذي لا يستعمل طيبا عرفا هذا لا يعني لا يمنع منه المحرم. نعم. سوف أسافر يوم الجمعة، فهل يجوز لي أن أصلي العصر بعد صلاة الجمعة؟ لا، العصر لا يجمع مع الجمعة يا إخوان، العصر لا يجمع مع الجمعة، لأن الجمعة عبادة مستقلة وليست بدلا عن الظهر، وإنما يجمع العصر مع الظهر، والظهر هنا لم يكن وإنما كانت الجمعة، فلا يجمع العصر معها. نعم. هل يجوز أكل سمك القرش؟ ها؟ هل يجوز أكل سمك القرش؟ السمك يجوز أكله كله، السمك يجوز يعني ما حيوان البحر يجوز أكله كله، ما عدا الذي استثناه الماتر رحمه الله تعالى مما سمعتم، الحية والضفدع والتمساح. نعم. هل العمرة في رجب لها فضل معين؟ لا، ليس لها فضل معين، والعبادة في رجب ليس لها ميزة معينة وليس لها فضل معين. وقد ألف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رسالة مفيدة العجب فيما ورد في شهر رجب، وذكر أن الأحاديث التي وردت في العبادة في شهر رجب بين موضوع وبين ضعيف جدا. نعم. هل يجوز أن أقرأ الفاتحة لشخص آخر أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يجوز يا إخوان، يا إخوان، عقيدتنا عقيدتنا، إلزموا العقيدة المبنية على المستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز هذا العمل، لأنكم تعلمون يا إخوة أن العقيدة إذا فسدت لا تقبل الأعمال الأخرى. إذا كانت العقيدة فاسدة لا تقبل الأعمال الأخرى. يقول الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم إيش؟ ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فصحوا العقيدة يا إخوان، العقيدة. انظروا في القرآن، راجعوا القرآن وتأملوا القرآن، ما في نبي. الأنبياء الذين وردت اسمائهم في القرآن كم؟ 25. تتبعوا هؤلاء 25 الأنبياء الذين وردوا في القرآن، ما في نبي ذكر اسمه في القرآن وأمر بالبلاغ أو بالتبليغ وأمر بالرسالة إلا وهو يدعو ويؤمر أن يدعو إلى تصحيح العقيدة. يا قوم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، يا قوم يا قوم يا قوم، هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان لا يغني عن ابنته فغيرها من باب أولى. يا صفية عمة رسول الله خذي عني لا أغني عنك من الله شيئا. العقيدة يا إخوان، العقيدة، عقيدتنا، عقيدة المسلم. حافظوا على سلامة العقيدة. لا يغركم كثرة المضلين أو المبتدعة الذين يذهبون إلى القبور ويعبدون ويتخربون إلى القبور ويذبحون عند القبور ويدعون أصحاب القبور. لا تغتروا بهؤلاء. القضية ما هي قضية الكثرة، القضية قضية الصواب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تبعوني يحببكم الله. نعم. هل يجوز للمحرم أن يستعمل السواك؟ نعم، ما يجوز، السنة أن يستعمل السواك، المحرم وغير المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم. هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في ساحات الحرم؟ ساحات الحرم الآن صارت من من من الحرم، لأن السورة حاط بها، الأسوار حاطت بها، فصارت من الحرم. لكن يعني بقاء الحائض في المسجد هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المرأة إذا احتاجت إلى البقاء في ساحة الحرم وأمنت التلويث، تلويث المسجد، أنه لا يمنع عليها ذلك ولا يحضر عليها ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: ليست حيضتك في يدك، ليست حيضتك في يدك. فبدن المرأة الحائض طاهر، ليس بنجس، إذا أمنت التلويث، تلويث المسجد، فما ما المانع أنها تبقى في المسجد للحاجة. نعم. هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ نعم، لحم الإبل ينقض الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فينقض. نعم. ما قولكم في المضاربة في البورصة وكذلك شراء والبيع الأسهم؟ هذه يعني في المستقبل إن شاء الله نجيب عليها إن شاء الله، ما هو الليلة. نعم. انتهت. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.